النصيب مرضينا أوي طعمي أوي الله أكبر علينا حلوي أوي طعمي أوي ولا قبلنا ولا بعدينا على هوا بتلوم كل الناس قالوا عنه عذاب والله الحب يا ناس مظلوم